بما كانوا يفترون. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء سيجزيهم بما كانوا يفترون. يعقوب على الوجه السابق بضم هاء سيجزيهم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ابو عمرو بتوسط المنفصل والغنه والادغام. واندرج معه ابن عامر ما عدا الحلواني عن هشام. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء سيجزيهم بما كانوا يفترون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة ولم يندرج معه أحد. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الأزرق بالإشباع والإدغام وترقيق راء حجر وافتراء. وهذا الوجه من الشاطبية. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء افتراء. وهذا الوجه من تلخيص ابن بليمة وأبي معشر. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الأزرق بتفخيم راء حجر وترقيق راء افتراء. وهذا الوجه من العنوان والمجتبى. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء افتراء. واندرج معه النقاش وخلاد. وهذا الوجه من التذكرة وقراءة الإمام الداني على ابن غلبون.

يفترون. خلاد بالشك على المد المنفصل والمد المتصل.